بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين، آمين. قال الشيخ الحافظ النووي رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين، قال رحمه الله: باب إكرام الضيف. قال الله تعالى: هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون. فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين فقربه إليهم قال ألا تأكلون. وقال تعالى: وجاءه قومه يهرعون إليه ومن قبل كانوا يعملون السيئات. قال: يا قوم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم فاتقوا الله ولا تخزوني في ضيفي أليس منكم رجل رشيد. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: باب إكرام الضيف. والضيف هو النازل بالغير لأجل القرى، يعني الضيافة. والضيف لفظ يطلق على المفرد والجمع وعلى الذكر والأنثى لأنه مصدر. والضيافة مما جاءت بها الشريعة وحثت عليها ورغبت فيها، بل هي واجبة بقول النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. واعلم أن الضيافة لها آداب تتعلق بالمضيف أي بصاحب البيت والضيافة، وآداب تتعلق بالضيف. أما الآداب المتعلقة بالمضيف فمنها: أولاً، الإخلاص لله عز وجل في ضيافته بأن ينوي الأجر والثواب والإحسان إلى أخيه لا المفاخرة والرياء والسمعة. ومنها أيضاً أن يحرص على دعوة أهل الخير والصلاح، لا أن يدعو أهل الفسوق والفجور. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تصاحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا تقي. ومن آداب الضيافة أن يحرص على دعوة الفقراء والمساكين، فلا يخص الأغنياء بالدعوة دونهم، لأن وجودهم سبب لحلول البركة والخير. قال النبي صلى الله عليه وسلم: شر الطعام طعام الوليمة، يدعى إليها من يأباها ويمنعها من يأتيها. وفي رواية: يدعى إليها الأغنياء ويترك الفقراء. ومن آداب الضيافة أيضا أن يظهر صاحب البيت الفرح والسرور والترحيب بالقول والفعل. أما القول فأن يأتي بالعبارات المناسبة كقوله مرحبا وأهلا وسهلا ونحو ذلك. وأما الفعل فأن يظهر البشاشة والتبسم في وجهه والسرور بحلوله ضيفا عليه. ومن آداب الضيافة أيضا أن يجلس الضيف في المكان الذي يليق به، فلا يجلسه مثلا في آخر المجلس أو في مكان يتأذى فيه بالرائحة أو نحو ذلك. ومنها أيضا أن يبادر بإكرام الضيف وتقديم ما يستحقه من مأكل ومشرب بحيث لا يحبسه. ومنها أيضا أن لا يكثر الأسئلة على الضيف بحيث يحرجه ببعض الأسئلة التي توقعه في الحرج، بل يتكلم معه بالكلام المناسب ويؤانسه قدر المستطاع. ومنها أيضا أن يحرص على خدمته والقيام بضيافته بنفسه، لأن هذا أبلغ في إكرامه وتعظيمه. ومنها أيضا أن يشيعه عند خروجه من المنزل فيخرج معه إلى باب الدار أو باب البيت، لأن هذا أيضا من إكرامه وتعظيمه. أما الآداب المتعلقة بالضيف فمنها: أولا، إجابة الدعوة. فإذا دعاك أخوك إلى وليمة أو إلى مناسبة فإنك تجيب دعوته، لأن هذا من حق المسلم على المسلم. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حق المسلم على المسلم ست، وذكر منها: وإذا دعاك فأجب، إلا أن يكون له عذر شرعي، فإنه في هذه الحال يستأذن من صاحب الوليمة. ومن الآداب المتعلقة بالضيف أن يحرص على الإتيان في الوقت المناسب، فلا يتأخر بحيث يقلقهم ويحبس الناس، ولا يتقدم ويتعجل بحيث يفاجئهم فلا يكونون قد استعدوا لضيافته. ومنها أيضا أن يستأذن عند الدخول فلا يدخل البيت إلا بعد الاستئذان، إلا إذا كان الباب مفتوحا وجرت العادة أنهم يدخلون من غير استئذان فإنه يدخل. ومنها أيضا أن يغض بصره عند دخوله إلى منزله فلا يطلع على شيء من العورات، أو يتصنت أو يحاول السماع، أو يقلب بصره يمنة ويسرى في بيته، أو يكثر السؤال ما هذا وما هذا، فإن هذا مناف للأدب. ومنها أيضا أن يكون جلوسه بقدر الضيافة فلا يطيل عند من يضيفه لئلا يحرجه. ومن الآداب أيضا المتعلقة بالضيف أن يشكر صاحب الضيافة، فمن لا يشكر الناس لا يشكر الله، وأن يحرص على الدعاء بعد الوليمة والطعام بأن يقول ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم: أفطر عندكم الصائمون، وأكل طعامكم الأبرار، وصلت عليكم الملائكة، وذكركم الله في من عنده، ويدعو بما جاء وبما ورد. ولا ينبغي لصاحب البيت أو المضيف أن يتكلف في الضيافة، لأن تكلفه قد يكون سبباً لكراهته للضيافة. فبعض الناس ربما إذا نزل به ضيف أو أضياف ذهب يستدين ويكلف نفسه فوق طاقته، وهذا مما يجعل الضيافة أمراً مكروهاً عنده، بل عليه أن يتقي الله عز وجل ما استطاع، وأن يكرمهم بما وجد وما استطاع من الضيافة. ومتى علم الناس حالته المادية وحالته من حيث الإيسار والإعسار فإنهم يعذرونه، وإلا فهو معذور عند الله عز وجل. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد.